وقال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. عودا على بد تلك القضية الأولى، الرجل إيش؟ يتزوج المرأة، نعم، يتزوج ليش المرأة ويدخل بها ويعاشرها وكل شيء، ثم ينكح أمها، يعني القضية الأولى، ماذا يصير؟ هذه القضية كانت تحته المرأة وراح وعقد على الأم، وعرفنا بأنه بمجرد العقد لا تحرم البنت، فإن دخل على الأم حرمتها جميعا، بس حرمتها وانتهينا هنا. يريد مالك أن يكمل تفريعا على هذا الدخول بالأم، صارت الأم والبنت هذه محرمات على إيش؟ على هذا الشخص. يريد أن يبين البنت وأمها حرام على أبيه، أي أبي هذا الزوج، حرام على ولده، كذلك بنات تلك الأم أخوات الزوجة الأولى أي ابنتها، جميع بنات الأم ربائب لهذا الزوج. إذن الوطء للأم وطء صحيح ولا وطء باطل؟ وطء الأم، تقول يا جماعة ها؟ وطء الأم مع وجود البنت باطل ولا لا؟ ولكن زنا ولا بشبهة عقد؟ ها؟ بشبهة عقد. يريد مالك أن يأتينا بقاعدة، الوطء الفاسد إذا كان في شكل صحيح بعقد وشهود وولي يظن أنه صحيح، ينشر المحرمية كالعقد الصحيح الذي لا شبهة فيه. فهذه امرأة، الرجل متزوج بابنتها، بمجرد ما عقد على ابنتها حرمت عليه أمها، وهذا صحيح ولا لا؟ حينما يذهب ويعقد على الأم، العقد هذا صحيح ولا فاسد؟ فاسد. لما وطئ الأم بالعقد الفاسد كان ممكن أن نقول عقد فاسد لا يترتب عليه شيء صحيح، ولكن لما كان في شكل الصحيح برغبة وبعقد وبولي وبشهود وبمظنة الصحة، لا أنه زنا ويعلم بأنه زنا، لا، هذا شبهة. مثلا رجل وطئ امرأة يظنها أنها امرأته، أو رجل وطئ جارية شريك له فيها شخص آخر، فيه شراكة، الجارية شركة بين اثنين، لا يجوز لواحد منهم أن يطأها لأنه وطئ حقه وحق غيره. هذا الوطء بالذات ينشر المحرمية ولا ما ينشر؟ يريد مالك أن يبين لنا أن الوطء ثلاثة أقسام: وطء صحيح صريح لا شبهة فيه، وهو الذي عليه الإجماع والاتفاق بنشر المحرمية، كرجل تزوج امرأة، هذه المرأة تحرم على أبيه لأنها حلائل أبنائكم، أو تزوج الرجل امرأة وطلقها تحرم على ولده، ولا تنكح ما نكح آباؤكم، هذا لا لبس فيه ولا إشكال، عقد بشبهة، كالذي عقد على امرأة في حيضتها، في عدة، أقصد في عدتها، أو الذي عقد على الأم مع وجود البنت، هذا عقد في صورة الصحة لكنه ليس صحيح. فهل هذا ينشر المحرمية أيضا كالذي قبله أم لا؟ ووطء بزنا. إذن هذه أقسام الوطء كم؟ ثلاث: وطء بعقد صحيح صريح فهذا لا إشكال فيه في نشر المحرمية، وطء بشبهة وليس بزنا، يعني وسط بين العقد الصحيح الصريح وبين الزنا، فهذا الذي بالشبهة يلحق بالأول في نشر المحرمية. أما الوطء بالزنا سيأتي وينص عليه بأنه عنده ومن وافقه لا ينشر محرمية. إذا حينما كانت الزوجة عنده يحرم عليه أمها، لكن بجهالة أو بفتوى كما أفتى ابن مسعود، الرجل الذي تزوج بالكوفة أو بالبصرة وجاء بالأولاد ثم أخبره ابن مسعود ففارقها، هل لولده أن يتزوجها؟ ها؟ هل لأبيه أن يتزوجها؟ ليس لهم ذلك. طمه الوطء كان فاسد أو كان بفتوى باطلة، وإن كان لا لأنه في صورة الصحيح. إذن الوطء بشبهة بعقد أو بغير عقد كملك اليمين أو امرأة اشتبهت عليه بزوجته، فإن هذا الوطء له أحكام العقد الصحيح في إلحاق الولد وفي العدة وفي الصداق وفي المحرمية. هذا الذي يريد مالك أن يبينه لنا. نعم، فإنها تحرم عليه وعلى، فلا تحل لأبيه لأنها من حلائل أبنائك، ولا تحل لإيش؟ لابنه لأنها، ولا تنكح ما نكح آباؤك. نعم، ولا تحل له هو، أي هذا الزوج، لا تحل له ابنة الأم التي طلقها، يعني خلاف الزوجة، يعني أخت زوجته من تلك المرأة لا تحل له. لماذا؟ لأن كل بناتها أصبحن إيش؟ ربائب له. نعم، وتحرم عليه امرأته لأنها أصبحت ربيبة.